الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم قولك لشخص اخضع لي؟ يقول: قلت لشخص اخضع لي فقال: لا يجوز قول هذه الكلمة لأن الخضوع لله وحده، فهل يجوز أن نقول أخضع لشخص أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا جرم أن المتقرر عند العلماء أن العبادة حق صرف محض لله عز وجل، لا يجوز صرفها لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم، فلا يجوز لأحد أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. ومن جملة ما تعبدنا الله عز وجل به خضوع القلب والجوارح له، فالخضوع عبادة من العبادات لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل. فالخضوع لا يجوز أن يصرف للمخلوق، ولكن لا بد من تقسيم الخضوع إلى قسمين: إلى خضوع تعبد وتذلل، وهذا لا يجوز صرفه لله إلا لله عز وجل، وهو خضوع الظاهر المبني على خضوع القلب. فإذا خضع الظاهر وكان هذا الخضوع مبنيا على خضوع القلب وانطراحه وتذلله بين يدي من يخضع له، فلا جرم أن هذا عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل. فمن خضع قلبه خضوع تعبد لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر. ولكن الخضوع الثاني أو المعنى الثاني للخضوع هو خضوع الظاهر دون الباطن، وهو خضوع القهر والغلبة. فإن من الناس من يغلبك ويقهرك قهرا وغلبة توجب لك الخضوع له والاستسلام لما يريده، مع أن قلبك يلعنه ولا يحبه ولم يستسلم له، لكن بسبب قوته وسلطانه وجبروته وقهره وغلبته خضعت له خضوعا ظاهريا. فهذا الخضوع ليس خضوع تعبد، لأن الإنسان قد يقهر أو يجبر أو يكره أحيانا على الخضوع لأحد من المخلوقين، لكنه خضوع في الظاهر فقط. فإذا قلت لأحد اخضع لي، أي بمعنى استسلم وانقد لما أريد، إذا كنت تقصد به في الظاهر فقط بسبب غلبتك وقوة قهرك وسلطانك عليه، فهذا لا أرى فيه بأسا إلا إذا كان قهرك وسلطانك محرما شرعا، فحينئذ يكون هذا من الظلم والعدوان والاعتداء المحرم شرعا. وأما إذا كنت تقصد بطلب الخضوع منه أن يخضع قلبه لك، فكأنك تطلب أن يعبدك من دون الله عز وجل، وهذا يجعلك من جملة الطواغيت الذين يأمرون الناس بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. فإذا خضوع الباطن والظاهر عبادة لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل، وأما خضوع الظاهر بسبب الغلبة والقهر والسلطان دون الباطن فهذا قد يكون في بعض الأحوال والظروف بسبب قوة غلبة القاهر والمعتدي والمتسلط، فلا حرج على الإنسان في هذا الخضوع الظاهري فقط. ومن يطلب من غيره أن يخضع له فإنه إن كان يقصد به خضوع الظاهر فهذا لا بأس به، إلا إذا كان معتديا أو ظالما ويريد أن يخضع الناس له عدوانا وظلما وتشفيا وإكراها وقهرا، فهذا محرم. وأما إذا كان يطلب من غيره أن يخضع له خضوعا قلبيا باطنيا فهو يأمره بأن يجعله شريكا له مع الله، شريكا مع الله تبارك وتعالى، فيعتبر بذلك طاغوتا من الطواغيت الذين يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، والله أعلم.